الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكرنا في الحديث السابقة محظورات الإحرام، وفيها حديث ابن عمر المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم فقال لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبة. الحديث ذكر فيه الذي لا يلبسه الإنسان المحرم، وأخذ منه بعض المحظورات في الإحرام مع حديث أخر عنه صلوات الله وسلامه عليه. فقالوا لنا إن يحظر على المحرم في الإحرام يعني يمنع من هذه الأشياء يحرم عليه. أولها لبس المخيط أو تعمد لبس المخيط، وزي ما قالوا لنا إن هم سبعة أشياء اللي تحرم على الإنسان المحرم، هذه أولها اللي هو تعمد لبس المخيط. الثاني تغطية الرأس سواء كان بعبامة ولا بغيرها، فهنا ثاني شيء تعمد أن يغطي المحرم رأسه. ثالث حالة أطيب، أنه لا يضع أطيب، وده حديث النبي صلى الله عليه وسلم في المحرم أنه الذي مات أنه لا يمس بطيب، يبقى الحي كذلك، لأنه علل في الميت أنه يبعث يوم القيامة ملبية، فيكون الحي أولى بذلك أنه ملبي من الآن، فيحرم عليه أنه يمس أطيب. رابع حاجة من المحظورات إزالة الشعر سواء من الرأس ولا من البدن، حتى ولو كان من الأنف، بأي صورة من صور الإزالة. هنا إزالة الشعر تعمد ذلك تعمد، فإذا كان معذورا مكرها ناسيا الراجح أنه لا شيء عليه. لو أن إنسانا يهرش في رأسه يحك رأسه بدنه سقط منه شيء من الشعر لا شيء، إلا أن يتعمد أنه يقطع شعر الرأس، يبقى على ذلك إذا قطع شعرا عليه الفدية كما سيأتي فيه. تقليم الأظفار ملحق به، وأجمع على ذلك إلا أن يكون الظفر قد انكسر فيجوز أنه يقلم باقي حتى لا يؤذي. الخامس قتل الصيد، قتل الصيد أو الدلالة عليه سواء أنه قتله أو دل عليه من يقتله طالما أنه صيد في الحرم أو أنه صاد وهو في الإحرام، يعني الصيد إما في الحل أو في الحرم. الصيد في الحل من الحلال حلال، الصيد في الحرام من الحلال ومن المحرم حرام. يبقى هنا إذا صاد الحلال في الحل جاز، إذا صاد المحرم في الحل حرم عليه، كذلك يحرم عليه أن يدل على الصيد حتى في الحل، يحرم عليه أن يدل على الصيد. يبقى في الإحرام كذلك، سواء كانت دلالة أو قتلا للصيد أو إفسادا للبيض لهذا الصيد، وذكرنا مداعا العلماء في الجراد، وأنه الأولى أنه يفديه بقبضة من طعام في قبضة من جرادات، إلا إذا صار الجراد مؤذيا يبقى على ذلك يقتل ولا شيء عليه. هذا في الصيد. ذكر وحيدي كلام تاني في الصيد بعد قليل، له التفصيل فيه لا تأكلوا الصيد وأنتم حرم. الوطء في الفرج والجماع، الجماع والوطء فرد هنا يعني ما قالش الجماع وقلنا الوطء في الفرج حتى يدخل تحته العموم، ما كان وطئا حلالا أو حرام، بهذا مبطل للحج، ودي الشيء الوحيد الذي يفسد الحج، ويجب عليه أن يمضي في فاسده وأن يعيد يقضي مكان الحج مرة في العام التالي، يقضي مكان هذا الحج وعليه أيضا البدن، لقوله تعالى فلا رفث ولا فسوخ ولا جدال في الحج. وجاء عن ابن عباس قال الرفث الجماع، وقال ابن منذر أجمع على أن الحد لا يفسد بإتيان شيء في حال الإحرام إلا الجماع، هذا الذي يفسد الحد. يبقى من المحظورات أنه إنسان يجامع أهله، الجماع حرام، الجماع أو هنا عبر عنه بالوطء حتى يدخل تحته الجماع في الحلال، وكذلك الزنا الذي يدخل تحته هذا كله أنه محرم من محظورات الإحرام، وهذا مفسد للحد. كذلك مما يحضر عليه الدواعي، دواعي ذلك يعني الإثارة، الإثارة إنه يثير غيره، المرأة تثير زوجها أو العكس في وقت الإحرام ممنوعون من ذلك. يبقى ودواعي الوطئ الفرج وما يدعو إلى الوطئ، كذلك المباشرة دون الفرج، كذلك الاستمناء، كل هذا حرام، يحرم عليه محظور طالما دخل في الإحرام وليس له شيء من ذلك. المباشرة دون الفرج، المباشرة بمعنى مس البشرة، البشرة يعني لمس الجلد على وجه الالتزاز، فإن كان ليس على وجه ذلك مجرد تسليم أو كذا فلا شيء، لكن على وجه الالتزاز المباشرة تدعو للجماع يبقى يحرم في الإحرام. يبقى هنا التحريم تحريم وسيلة، إنها قد تكون هذه ذريعة ووسيلة إلى الوقوع في الجماع والوقوع في إفساد الحد. كذلك الاستمناء، أن يستمي الإنسان بيده، هذا حرام في غير الإحرام، يعني في الإحرام عندما أولى يزيد تحريمه. فإذا لم ينزل، لم ينزل معناها لم ينزل منه المني، بالاستمناء لم ينزل، كذلك بالمباشرة دون الفرج لم ينزل المني، لم يفسد حده، لم يفسد إذا لم ينزل، يعني حصل مباشرة مع أهلي وما نزلش منه شيء، لا يفسد حده بذلك. يقول ولا نعلم في خلافة. وإن أنزل، إن أنزل يعني بهذه الصور، صور الدواعي الجماع، ولكن لم يدام، لم يدام، فأنزل، أنزل منيا مباشرة مع زوجه، مع زوجه دون الفرج أو باستمناء بيده أنزل، يبقى على ذلك هنا يقول فعليه بدنة، فعليه بدنة. وفي فساد الحد روايتان، إحداهما لا يفسد وهو قول الشافعي لأنه يجب الحد دونهما، والثانية يفسد وهو قول مالك. يعني هنا نقطة أنه إذا لم ينزل لم يفسد، يقول هذا إجماع لا نعلم فيه خلاف. طيب إذا أنزل، إن إنسان باشر أهله نزل منه المني، الواجب عليه، واختار أن الواجب عليه بدنة، الواجب عليه بدنة، كأنه سوى بين الجماع وبين المباشرة دون الفرج. يعني لو اختار هنا الواجب عليه شاه، الواجب عليه دم كالوقوع في غيرها من محظورات الإحرام، كان أولى. إن البدنة تحتاج دليل خاص في هذا الشيء، والقياس على الجماع المباشرة دون الفرج، والآخر إجماع معلوم المنع منهم، فعلى ذلك الأولى أن يكون هنا فيه عليه دم كغيرها من محظورات الإحرام، ده في المباشر. لكن إذا جامع أهله يبقى سواء أنزل أو لم ينزل، الجماع هذا انتهاك لحرمة الحد، هذا مفسد للحد، وعليه بدنة، عليه بدنة اللي هي الناقة أو البقرة، الناقة أو البقرة. هل يفسد حده بدواعي الجماع؟ قلنا الجماع نفسه مفسد للحج وعليه بدنة، لكن دواعي الجماع اللي هو المباشرة أو الاستمناء يكون عليه إذا أنزل عليه دم، يعني عليه إذبح خروف يوزع على فقراء الحرم. والراجح أو الصحيح أنه لا يفسد حده بذلك، لا يفسد حده، إنما إفساد الحد هي بصورة واحدة بس اللي هي الوطئ في الفرج، الوطئ في الفرج، يعني سواء كان بجماع ولا بزنا ولا بالوطئ والعياذ بالله. يبقى هنا أي صورة من صور الوطئ اللي كان قبل الإحرام حلالا أو كان قبل الإحرام حراما، بعد الإحرام كله حرام، فإذا حصل شيء من هذا أفسد حده. طيب هيقول لنا هنا وفي جميع المحظورات الفدية إلا قتل القمر، إلا قتل القمل، يعني إذا قتل قملا معلوش حاجة، وده الصحيح، قمله مثل كل ما يكون يؤذي الإنسان من هوام وحشرات تؤذيه فلا شيء عليه. كذلك الجراد إذا كان يؤذيه، وإذا كان يعني غاية مخاله فيه قبض من طعم إذا قتل جرادا، إيش معنى الجراد يعني دون غيره؟ إحنا هنا يمكن ما نفهمش هذا الشيء، لأن ما عندناش إحنا ناكل جراد، متعودناش، هناك لا، يأكلوا جراد، إنه يضرب الجراد بعصا ولا بشيء، يوقعوا وبعدين يشويه ويأكله. فهنا عندهم الجراد صيد، الجراد صيد، فعلى ذلك أنه بيستمتع بهذا الشيء، أنه بيأخذ جراد ويشويه ويأكله، هذا شيء إحنا ما نعرفوش. فعلى ذلك قالوا لهم أن عليك قبضة من طعام، أن أنت محرم ما تقتلش، تقتل مش لأنه بيزيد، تقتل عشان تاخده وتأكله، فصار كأنه من الصيد، فمنعه من ذلك وقال عليك قبضة من طعام. هنا في جميع المحظورات الفدية، فاكرين المحظورات ولا نسلوها؟ إيه المحظورات؟ لبس المخيط، يبقى لو ان المحرم لبس المخيط يبقى عليه الفدية. لبس ناسيا ولا متعمدا؟ متعمدا او ناسيا وبعد ذلك تذكر كمل، يبقى هنا يلزم ان هو الفدية. خليك فاكر عليه الفدية في جميع المحظورات، عشان دي بتتنسى الحكاية عليه الفدية دي. والفدية بتاعت المحظورات دي اللي هي في اللبس ووضع الطيب بتبقى ايه؟ فدية من صيام او صدقة او نسك، صيام او صدقة او نسك. وبرضو يمكن اشرنا اليها قبل ذلك، من صيام حيكون كم يوم؟ 3 ايام، او صدقة حيتصدق باطعام 6 مساكين، 6 من أقل ما فيها 3 أصع لستة مساكين أقل ما فيها. لكن لو أنه أشبع 6 المساكين بطعام لكل واحد كان هذا الأفضل، يبقى إطعام 6 مساكين أو شاة، أو شاة يذبح شاة اللي هي بتكون في الأضحية زيها زي الشاة بتاعت الأضحية. يبقى دي 3 حاجات جعلها الله عز وجل له على الترتيب ولا التخيير؟ تخيير، وجه رحمة رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى. نلاحظ الثلاثة مش متساوية، مش متساوية. يمكن اللي هناك زي ما قلنا قبل ذلك أسهل عليه صوم، يصوم بسهولة. الدفع في الماضي كانوا فقراء، الآن صاروا أغنياء. لكن هو الحكم موجود أنك مخير بين هذه الثلاثة، إن شئت صمت 3 أيام، إن شئت ذبحت شاة، إن شئت أطعمت 6 مساكين 3 أصع. يبقى في جميع المحظورات الفدية. نفتكر كده تانية، من المحظور ان هو يلبس المخيط، من المحظور ان هو يغطي شعره ويتعمد يغطي رأسه بالطاقية او نحوها، من المحظور انه يضع الطيب، يعني لو حط طيب متعمدا حيلزمه ايه؟ الفدية، اللي هي الفدية فدية من صيام او صدقة او نسك. طبعا شطار دلوقتي حافظينها، ولما يجي وقت الجد هتبقوا نسيان، فخليكم تأكدوا منها على طول، تستحضر هذا الشيء ان المحظورات وقع في شيء من المحظورات ما تحتس. ايه المحظورات؟ هي اللي احنا بنأكد عليها هذه الاشياء، الا ان يكون بقى في جزاء الصيد هذا من المحظور ليه حاجة تانية، بقى جزاء الصيد ليه اشياء معينة هنذكرها بعد قليل ان شاء الله. يبقى دي من المحظورات. ايه تاني من المحظورات؟ قلنا لبس المخيط، تغطية الرأس، وضع الطيب، قص الأصفار الشعر والأصفار، مش كده؟ قص، وفيها برضو تفصيل مسألة قص الشعر والأصفار دي. يمكن هو قص شعرية واحدة قطعها متعمدا، يمكن ما نتخيلش هذا الشيء، فرضنا حصل جاب شعرية راح أقطعها، هنقول له عليك مش دم، بقى دم هنا في شعرية واحدة مش هتيجي، لكن هيبقى عليه انه هذا شيء، عليه شيء، يبقى له انه عليك اما إطعام طعام، تطعم بصاع من طعام أو نحو ذلك، لأن قالوا إنه في الجمع يحلق الشعر، الشعر هذا جمع، فأقل الجمع هيبقى كام؟ 3 3. فقالوا إذا كان شعر هتبقى شيء بسيط، يبقى عليه التلت، تلت الدم، معلوش الدم الكامل في ذلك. هذا المتعمد، ولا نتخيل إن إنسان يتعمد يقص شعره ولا شعرتين ولا 3، لكن يتعمد حيحلق شعره كله، هيقص شعره كله، ده اللي يتعمد فيه. وبرضه فيها تفصيل في قص الظفر والظفرين والثلاثة والأربعة، هنقولها لما يجي مكان. يبقى ده قص الأصفار وحلق الشعر من ضمن المحظورات. إيه تاني من المحظورات على الحديد؟ احنا يمكن نسينا واحدة، عقد النكاح. طيب اذا انسان عقد النكاح وهو في الحج، هيكون الامر على قول الجمهور اللي هنختار ونمشي عليه، قول الجمهور منهم الامام مالك والشافعي واحمد، مش كده؟ على انه هذا يحرم عليه في الاحرام انه يعقد النكاح. طيب يحرم عليه عقد النكاح، هذا العقد هيحكمونه بانه ايه؟ فاسد، ان هذا العقد باطل او فاسد. لكن ابو حنيفة سيرى انه لا يحرم عليه، مذهبه في هذا مذهب مين من الصحابة؟ ابن عباس رضي الله عنهما، وله دليل يعني فيه شيء من القوة، هو الحديث المتفق عليه في ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، ولكن العلماء اولوا هذا الحديث، قالوا هو محرم يعني هو في الحرم أو هو محرم، إن هذه من خصائصه صلى الله عليه وسلم، يعني ذلك يحرم على المحرم ذلك، وإذا حصل يفسر. ولكن إذا أفتى مفتي إنسانا فعمل بفتوى على ما يقول أبو حنيفة، لا نتدخل في هذا الشيء، لغاية وإن احنا نقول ننصح فقط إن هذا لا يجوز في الإحرام، وإن جمهور العلماء على المنع من ذلك وعلى إفساد العقد بذلك. لكن إنسان حصل منه وأفتى، من أفتى مش هنجيله بعتبر لا عيد ولا ما تعيش، من نجدخل بهذا الشيء، أفتى العالم وهو أخذ، وإلا هنخير الناس أن يجيلي أفتي بهذا والتاني يفتي بهذا، وقد تكون هذه القضية عدى عليها سنين طويلة، وبعدين نعيد القضية بعد ما أفتى فيها انتهت أمر هذه القضية بمن أفتى وهو يحملها. طيب من المحظورات إيه تاني؟ قتل الصيد، وحيد الكلام عن قتل الصيد. يبقى قلنا في المحظورات اللي ده الدليل ان فيها كذا فيها كذا زي قتل الصيد وغيره، دي اللي هنفصل فيها. غيرها من المحظورات تغطية الشعر او وضع الطيب ونحو ذلك عليه، ففدية من صيام او صدقة او نسك. يمكن اليمن كتير يسأل فيه انه هيروح طالع لعمل معين وبعدين عايز يدخل يحج مع الحديد، ممكن يمنع في الطريق من دخول مكة وبعدين يصير كان شغال في مكة مثلا وبعدين يصير اقلع لبس الاحرام، اقلع العساكر هناك يمنعه ما تدخلش ما تدخلش لبس الاحرام. طيب قلع لبس الاحرام بعد ما احرم، الان ما هو يا اما هيرجعه يا اما هيقلع لبس الاحرام ويدخل. قلع لبس الاحرام الان ولبس الثياب بتاعته ودخل، هنقول له اعمل ايه بعد ذلك اذا اراد انه يحج؟ هو دخل محرما، محرم الاحرام ما انتسخش بساطه، امر الاحرام قد دخلت في الاحرام ولزمك هذا الاحرام، ما ينفعش تقول ان انا دخلت في الاحرام طيب هم قلعوني الثياب انا قلعت الثياب وخلاص مش هعمل لا عمره ولا حد ولا شيء. لا، بعد ما احرمت لازمك، حتى لو كانت العمره مسنونه والحد مسنونا بالنسبه لك، صار بتلبسك بالاحرام تحول الى الوجوب الان لانك احرمت، فواجب عليك الان انك تمضي في النسك. يبقى الان انت لبست غير ثياب الاحرام. لو أن إنسانا مكرها على ذلك، المكره لا شيء عليه المكره، لكن هذا مش مكره، هذا في الغالب أنه هو مختار لهذا الشيء وبيبقى رايح وعارف أنه هيتمنع فهيلبس لبسه وبعد يرجع يحرم تاني، هنقول له عليك إيه؟ فدية من صيام أو صدقة أو نسك. فدية من صيام أو صدقة أو نسك. طيب عقد النكاح لا فدية فيه، لأن عقد النكاح قلنا نغايته عند الجمهور أنه هو فاسد أو باطل، يبقى هنا العقد النكاح بطل بهذا الشيء، ما فيش فدية في عقد النكاح. وفي البيض والجراد قيمتهما كان، في البيض والجراد يعني لو أنه وجد بيض للحمام هناك كسر بيضة أخذها أكلها، نقول له عليك إيه فيها؟ القيمة، القيمة بتاعتها. مثل هذه في هذا المكان تباع بكام؟ تباع بريال بريالين بكذا، ادفع الثمن ده. يدفع ثمن لمين؟ لفقراء الحرم. كأن الله سبحانه وتبارك وتعالى جعل هذه الأشياء كالمملوكة لفقراء الحرم، كالمملوكة، وإن كانهم لا يملكون هذه الأشياء، ولكن جعل أن كل فدية تدفع لمين؟ لفقراء الحرم كالمملوكة. لا نقول أنها مملوكة لا يملك، لأنه لو ملكها لجاز له أن يتصرف فيه، هو لا يملكها فقير الحرم، ولكن جعل الله عز وجل بأنك أزيت هذه قتلتها أو قصرت بيضها لزمك الفدية وتعطى هذه الفدية لفقراء الحرم، لفقراء الحرم. طيب قال لنا هنا وفي الشعر أو الظفر إطعام مسكين، يجوز تقول ظفر وظفر، ده جاهز ولا لا؟ في الشعر أو الظفر إطعام مسكين، أو ألا تطعم مسكينا في شعر واحد. وفي اثنين إطعام اثنين، إنسان قطع شعرتين أص ظفرين. هنا قلنا تقليم الأظفار إما يكون لحاجة أو لضرورة أو أنه لا لغير حاجة، الترفق يترفق ضوافر طويلة رح أصصها، يبقى هنا هذا يلزمه إيه؟ إذا قص أكثر من ثلاث ضوافر يلزمه أنه هذه الأشياء التي ذكرها الله سبحانه في ديان الصيام أو صدقة أو نسك. لكن لو أنه ضفر واحد، ضفر واحد كذلك، لما يذكر لنا أنك لا تحلق رأسك وأنت محرم، هنا لا تحلق رؤوسكم، يبقى الرأس كلها، الرأس كلها الشعر يعني هناك الشعر اللي فيها. طب لو كان البعض، لك البعض جمع، لكن لو كان واحدة أو اثنين أو ثلاثة، هنا اللي بيذكر فيها الكلام. في الشعرة الواحدة يقول لك إطعام مسكين، في الشعرتين مسكينين، في الثلاثة يكون فيها يقول لك الكفارة اللي ذكرها الله عز وجل على الخيار. قالوا في اثنين إطعام اثنين، لأن المدة أقل ما يجب عنه قبض من الطعام، لأنه لا تقدير له في الشعر، كأنه استأله الشعر والاثنين بالضفر والاثنين، فقال لك قبض من طعام، أو قال لك إطعام مسكين على واحدة وعلى الاثنين. أمال الشعر حلق الشعر كله في إيه؟ في الإطعام، إطعام كم مسكين؟ ستة مساكين، ما تنساش إطعام في الشعر كله ستة مساكين. ولاحظ انه مش هيقسمه، مش هيقول نص الشعر يبقى ثلاث مساكين، طب ربع الشعر كذا، ولا هيوصف النهايه شعره واحده يطلع ما فيهاش حال. فهنا قال لك انه الجمع اقل الجمع ثلاثه او اربعه، اقل الجمع ثلاثه او اربعه، فلذلك عندهم يقول في شعره واحده قبضا من طعام او طعام مسكين، في شعرتين قبضتين من طعام، في ثلاث شعرات ثلاث قبض، في اربع شعرات يقول لك فيها التخيير الذي ذكرناه، والبعض يقول لك لا في ثلاث شعرات هذا شيء باعتبار اقل الجمع. يقول والضرورات تبيح للمحرم المحرمات ويفدي او يفدي، يبقى هنا فديه، الضرورات تبيح له المحرم ما حرم عليه لقوله سبحانه فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. إذا من كان منكم مريضا، مريض بس كده ولا مريض إيه؟ حلق، حلق مثلا مش كده، يبقى هنا اضطر لشيء من هذه المحظورات. من كان منكم مريضا عنده برد شديد جدا عايز يتغطى، مش مكفيه ثياب اللي راح لابس الثياب كلها اللي معه، هنا معذور، معذور، ولكن مع ذلك عليه ايه؟ الفدية، عليه الفدية، وهو معذور اضطر ان هو يلبس ثيابه بسبب العذر الذي عنده في المرض، يبقى على ذلك ما عليه هذه الفدية. من كان منكم مريضا فلبس أو وضع طيبا أو حلق شعره وقص أظفاره أو فعل شيئا من محظورات الإحرام يبقى عليه الفدية. ففدية طيب، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، أو به أذى من رأسه، يبقى مريض في الرأس وفي البدن واحتاج لحاجة بسبب المرض، أو به أذى من رأسه، ده مسموش مريض، اللي به أذى من رأسه يعني أمل في رأسه، مش هقول إنه هو مريض، هذا ليس مريضا. فذلك التعبير القرآني تعبير دقيق جدا، لأن ما يجيش إنسان يقول به أذى من رأسه يكون مريضا، ما الأذى، لا الأذى حاجة ما هيش مرض، مش مرض اللي في أمل في رأسه، هذا ليس مرضا. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وزي ما قلنا لكم قبل كده في أصول الفقه إن هنا في شيء محذوف يدل عليه ما يفهم من وراء هذا المعنى، من كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فحلق أو انتهك الإحرام بلبس ونحو ذلك عليه الفدية. ده اللي يسميه الأصوليون دلالة معينة، لدلالة إيه؟ الاقتضاء، دلالة الاقتضاء، أن مقتضى الكلام وجود شيء محذوف، لو لم يقدر هذا المحذوف لا فسد المعنى، مش ممكن يكون هذا الشيء أنه المريض عليه فدية وإذا بعشان عليه فدية، لا، مريض فانتهك الإحرام، انتهك الإحرام بفعل محظور من المحظورات، من كان منكم مريض. طيب الصيد، الصيد هيبقى في عندنا جزاء هذا الصيد إذا قتل صيد، فيها تفصيل كبير جدا هو ذكر لنا بعضه، ونشوف كلام العلماء في الصيد. الإمام الشافعي يقول لنا في كتابه الأم، قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين أمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما يذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. عفى الله عما سلف، انت بقى اللي سلف ده قبل نزول هذه الآية، قبل نزول هذه الآية، يعني اللي مضى زمان خلاص عفى الله عما سلف، الآن بعد نزول هذه الآيات عليك الذي يذكره الله سبحانه وتبارك وتعالى. ومن عاد، من عاد يعني يفعل هذا الشيء بعدما علم الحكم الشرعي، من عاد فينتقم الله منه. طيب يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، هذا الدليل على تحريم الصيد، وبرضو في تفريق بين صيد وصيد في الآية الأخرى اللي لنا فيها إيه؟ أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. يبقى لنا إن الصيود قسمان، قسم بري ومثله ما يكون يطير، والقسم الآخر البحري. القسم اللي في الماء هذا أحل لكم، أحل لكم وحرم عليكم صيد البري. طب هنا الكلام كأنه في صيد البري، هذا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، طب وإذا فعل الإنسان ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. هنا يقف العلماء ومن قتله منكم متعمدا. طيب الذي يقتل الصيد إما يكون متعمدا أو الذي يفعل فعلا من الأفعال يا إما يكون متعمدا لهذا الشيء يا إما يكون مخطئا في هذا الشيء يا إما يكون ناسيا وجاهلا لهذا الأمر. فهنا ذكر ربنا لنا قسما ومن قتله منكم متعمدا. طيب يعني هنا يتكلم عن اللي يقتل الصيد وهو عامد لقتل هذا الصيد. طب الذي أخطأ وقتل الصيد خطأ، الذي نسي وقتل نسي أنه هو محرم وقتل هذا الصيد، يا ترى المتعمد فقط اللي عليه هذا الجزاء والجزاء حيكون إيه، أو المخطئ إيه حاله في هذا الشيء؟ خلاف للعلماء، وإن كان جماهير العلماء على أنه لو أنه نسى وفعل هذا الشيء، لو أنه تعمد وفعل هذا الشيء، لو أنه أخطأ وقتل أو في كله، قال أنه أفسد شيئا عليه قيمة هذا الشيء الذي أفسده، كأن هذا الشيء يقول ملك لفقراء الحرم، كأنه لكن ليس ملكا حقيقيا، يعني ممنوع لا فقير الحرم بيصيد ولا غير يصيد، ولكن لما أفسدته أمرك بأنك عليك إصلاح ما أفسد، عليك قيمة هذا الشيء الذي أتلفته تدفع القيم. فلو أن إنسانا قتل إنسانا خطأ عليه إيه في قتل الخطأ؟ عليه الدية. يبقى هنا بيقول لك أنت أفسدت وأتلفت، عليك قيمة هذا الشيء الذي أتلفته. فكان في الإنسان الدية، فكان في الحيوان القيمة، سواء أنت متعمدا ولا ناسيا ولا مخطئا ولا جاهلا بهذا الحكم، عليك في كل الأحوال تفعل هذا الشيء. يبقى هنا من قتله منكم متعمدا، العلماء قالوا المتعمد في طيب والمخطئ، قال وكذلك المخطئ. ليه؟ قال لأنه إذا قتل إنسانا متعمدا ورضوا بالدية فعليه أن يدفع هذه الدية، فإذا قتله مخطئا سواء رضوا بالدية ولا مرضوش عليه ولا معلهوش، يبقى هنا حيدفع هذا الشيء. قال على ذلك في الحيوان تعمد قتله عليه، لم يتعمد وأخطأ أيضا عليه، لأن المحصلة واحدة أنك قتلت في الحالة دي. ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. فجزاء يبقى فعليه جزاء، هذا الجزاء صفته أنه مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. فجزاء مثل ما قتل من النعم، يبقى هنا جزاء بمثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. الذي قتله قتل من الصيود، جزاؤه يكون من إيه؟ من النعم. من النعم، يبقى هنا كأنه يقول جزاء الصيد الذي صدته، وقد لا يكون من بهيمة الأنعام، هذا الذي قتلته مش شرط يكون بقرة مثلا وحشية، مش شرط غزالة يطلق عليها من بهيمة الأنعام، ليست من بهيمة الأنعام، ولكن بهيمة الأنعام هتبقى ثلاث حاجات اللي هم البقر والإبل والغنم، مش كده؟ ومثلها المعز معها. فإذا كان يقتل شيئا من الظباء، شيئا من الحمام، من العصافير وكذا، هذه ليست من بهيمة الأنعام. فلما يقول فجزاء مثل ما قتل، يبقى هنا الجزاء مثل الذي قتلته، تكون هذه المماثلة ليس منه هو، ولكن من إيه؟ من جنس آخر، وهو بهيمة الأنعام التي يأكلها الناس، وتقدر أنت على أن تأتي بمثلها. جزاء مثل ما قتل من النعم، مين حيحكم؟ لن تحكم لنفسك إلا ومعك إنسان آخر يفهم في هذا الشيء، إثنان يحكم به ذوى عدل منكم. هذا الذي يحكم به ذوى عدل منكم يكون هديا بالغ الكعبة، والكعبة مش هتاكل حاجة، مش الكعبة اللي هتاكل، ولكنه لمين؟ لأهلها، ولكن تشريف أهلها بهذا الوصف أنهم أهل الكعبة. فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم، يبقى الحكم اثنين يحكمان في هذا الشيء، إلا أن يكون محكوما به في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حكم به النبي صلى الله عليه وسلم، مش محتاجين لاثنين يحكموا ولا غير، خلاص حكم به النبي صلى الله عليه وسلم، أو يكون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حكموا فيه، مش محتاجين برضو الاثنين ولا غير، حكموا في الحمامة بأن فيها شائبة خلاص انتهى، مش محتاجين حد جديد يحكم لنا في الحمامة بشيء آخر، يحكم به ذو عدل منكم. هذا يكون هديا يصل إلى الكعبة، هديا بالغ الكعبة. إذا مش هيكون يذبحوا بلد يتخرفوا وزع على أهله وعلى الناس في بلد الله، لكنه لفقراء الحرم، أو كفارة طعام مساكين، أو عدل ذلك صيامة. فجعل ثلاث أشياء ذكرها بأو هذه اللي ذكرها: هديا بالغ الكعبة، أو كفارة طعام مساكين. يبقى هنا تعديل وتقويم، هنا انه جزاء مثل ما قتل من النعم. قدامك انك تذبح هذه البقرة وتعطيها لفقراء الحرم، او قيمة هذه البقرة تطلعها طعاما وتشوف يعطى لكم مسكين، توزع عليها مساكين بقدرها او قيمتها، او النظر ان هذا الشيء الذي وجب عليك يطعم كم مسكين فتطعم هؤلاء المساكين من الطعام، أو عدل ذلك صيام. عدل ذلك يعني حنقول الخروف هيطعم كم واحد، مثلا يطعم 10 يبقى تصوم 10 أيام، فأنت قدامك إما تفعل كذا أو كذا كما ذكر بأو هنا. ليذوق بال أمره، ليذوق كأنه يقول هذه عقوبة، عقوبة دنيوية معجلة للذي قتل الصيد في الحرم حتى يذوق وبال أمري، عقوبة لا حتى لا يفعل هذا مرة ثانية، عفى الله عما سلف يعني قبل ذلك. ومن عاد، من عاد بعدما عرف الحكم الشرعي ففعل ذلك فينتقم الله منه. يبقى الذي يفعل ذلك وهو يعرف الحكم الشرعي كأنه يعني فيه معاندة، فالله ينتقم منه والله عزيز ذو انتقام. الإمام الشافعي يقول هنا: يجزي الصيد من قتله عمدا أو خطأ. يجزي من الجزاء يعني يدفع الجزاء أو عليه الجزاء. يجزي الصيد الذي قتله من قتله عمدا أو خطأ. يبقى هنا أخذ من قتله منكم متعمدا، أخذها على الوسع فيها إن هي العامد والمخطئ، كأنه يرى أن هذا متعمد للفعل ذاكر للإحرام، والآخر متعمد للقتل قد يكون ناسيا للإحرام، ناسيا للإحرام، أو أنه مخطئ أخطأ في الشيء أراد أن يقتل حاجة فجات على حاجة أخرى، فكأنه تعمد أنه يرمي السهم، تعمد أنه يسوق السيارة ويشبه في هذا الشيء، ولكنه أخطأ أنه ما كانش عايز يقتل الصيد فأخطأ في هذا الشيء. قال لكن النتيجة أن قتلته يبقى عليه الجزاء. الإمام الشافعي يقول، ويعني أحببت أن أذكر كلام الشافعي، كلامه جميل. الشافعي من أجمل الناس كلاما في الفقه بأسلوبه الجميل ومناقشاته، إذا قالوا كذا قلنا كذا ما فيش عنده عصبية، ما فيش عنده شدة. الشافعي فقيه عظيم، أعظم الفقهاء رحمة الله عليه كان الإمام الشافعي، سواء اخترنا قوله أو لم نختر قوله، لكنه من أعظم الفقهاء رضي الله تبارك وتعالى عنه هذا الإمام العظيم الشافعي. وتلاقي أسلوبه فيه التواضع وفيه الحكمة وفيه الفهم البعيد جدا، ما فيش فيه التشدد والعصبية وشتم الغير، لهذا تلاقي مناقشات. فرق بين أسلوب الشافعي في المناقشة وأسلوب ابن حزم رحمة الله على الجميع في المناقشة، هذا ليه أسلوب وده ليه طريقة. ذلك نحب نتعلم كلام الشافعي إزاي يناقش وهو صاحب القول إن كلامي خطأ يحتمل الصواب وكلامك صواب يحتمل الخطأ. حين يناظر الإنسان يقول له ذلك إن الكلام له يا أخي افترض كل كلامي خطأ بس يمكن يكون في صواب، اسمعوا للنهاية، وكلامك افترض أنه صوابا أنه صواب ولكن يحتمل أن يكون في خطأ، فنتناقش حتى نصل إلى النتيجة رحمة الله عليه. وهو الذي كان يقول: ما نظرت أحدا على الغلبة، ما نظرت ولو وجدت أن تظهر الحجة على لسان خصمه. يعني حين يناظر الإنسان بيبقى غاية الرحمة بهذا الذي يناظره، ويحب أن تظهر الحجة ولو على لسان هذا الخصم، ما فيش مانع، المهم يظهر الحق وخلاص، سواء على لساني ولا على لسانك. تأدبوا بأدب الشافعي وتعلموا علم الشافعي رحمة الله تبارك وتعالى عليه. هذا الرجل العظيم يقول: يجزي الصيد من قتله عمدا أو خطأ في الحالتين. فإن قال قائل: إيجاب الجزاء في الآية على قاتل الصيد عمدا، وكيف أوجبته على قاتله خطأ؟ يعني إذا إنسان سألنا إن الآية تقول عمدا، إزاي أنت أوجبته على الخطأ؟ قيل له: إن شاء الله إن إداب الجزاء جميل، كلامه جميل جدا. قيل له يعني بمشيئة الله نتكلم، ونقول إذا شاء الله إن إداب الجزاء على قاتل الصيد عمدا لا يحضر أن يوجب على قاتله خطأ. يعني يقول لك يعني الآية لما قالت من قتله منكم متعمدا، هل قالت متعمدا بس عليه جزاء والمخطئ ما لهوش حاجة؟ الآية ما قالتش هذا الشيء، فنفترض إن هي في العمد. طيب والخطأ؟ يقول لا، القياس على ذلك. فإن قال القائد فإن أوجبت في العمد بالكتاب فمن أين أوجبت الجزاء في الخطأ؟ السائل لازم هيسأل هذا السؤال. طيب الآية ما دلتش على الخطأ، يبقى ليست حجة لك ولا لغيرك الخصم، طب جبت منين بقى الخطأ فيها؟ قال رحمة الله عليه قيل أوجبته في الخطأ قياسا، قياسا لأخذ بالقياس، والقياس على جماهير العلماء الأخذ بالقياس خلافا للظاهرية اللي ينكرون القياس، طالما أن القياس قياس صحيح يعمل بالقياس. يقول أوجبته في الخطأ قياسا على القرآن والسنة والإجماع، يعني عندي دليل من الكتاب ومن السنة من الإجماع قست عليه القتل الخطأ. إن قال أين القياس في القرآن؟ صحيح، فين قياس في القرآن؟ قال الله عز وجل في قتل الخطأ، يبقى هنا قاس على قتل قتل الإنسان. في قتل الخطأ ومن قتله منكم متعمدا، من قتل منهم خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهلها. يبقى هنا القتل للإنسان إذا قتل خطأ فعليه الدية، ما قالش أنت معذور إن معلكش حاجة، لا، قال له عليك الدية لأنك أتلفت نفسه، عليك الدية. وقال وإن كان من قوم بينك وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. إن كان هذا في قتل الخطأ، في القتل نهى الله عز وجل عن القتل، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما، هذا في قتل العمد. لكن إذا قتل خطأ فهذا في هذه الدية والكفارة. قال فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهلها. وقال يبقى قتل النفس عمدا فيها القصاص، فإذا عفوا عن القصاص انتقل إلى الدية، هذا في العمد. قال والخطأ منصوص عليه، فإذا نص لنا على العمد هنا أن فيه الجزاء، قال فالخطأ أيضا بدائما، إن هذا إتلاف، هذا إتلاف للإنسان وهذا إتلاف للحيوان، أتلف شيئا منهي عن إتلافه فعليه الضمان. قال فلما كانت النفسان ممنوعتين بالإسلام والعهد فأوجب الله عز وجل فيهما بالخطأ ديتين ورقبتين، يعني في قتل المؤمن وفي قتل الإنسان الذي بيننا وبينه بين أهله ميثاق. قال وكان لله فيه حكم فيمن أو فيما قتل منه عمدا بجزاء مثله، وكان المنع بالكتاب مطلقا عاما على جميع الصيد. هنا بيقول لك زي ما أنت ممنوع من قتل الإنسان إلا بالحق ممنوع، فإذا قتلته فكان عمدا يبقى عليك القصاص، إذا قتلته خطأ عليك الدية. قال كذلك الحكم هنا أنك ممنوع من قتل الصيد، كل صيد ممنوع من قتل الصيد وأنت محرم، فإذا قتلته في حالة العمد كان عليك كذا، كذلك في حال الخطأ لإتلافك نفسه. يقول وكان المالك لما وجب بالصيد أهل الحرم، المالك لما وجب بالصيد، اللي احنا قلناه ان اهل الحرم لا يملكون الصيد، لا يملكون، لكنهم كأنهم المالكون له لانهم ملكوا البدل، البدل ملكوا ما وجب بالصيد، ايه اللي وجب بالصيد؟ الجزاء، فهم يملكون الجزاء فيوزع عليه. قال وكان المالك لما وجب بالصيد اهل الحرم لقوله تعالى هديا بالغ الكعبة ولم اعلم بين المسلمين اختلافا أن ما كان ممنوعا أن يتلف من نفس إنسان أو طائر أو دابة أو غير ذلك مما يجوز ملكه فأصابه إنسان عمدا فكان على من أصابه فيه ثمن يؤدى لصاحبه. ألاحظ هنا الخروج من شيء إلى شيء آخر يماثله، بيقول إذا كنت أنت ممنوعا من إتلاف ما يملكه إنسان، إنسان عنده شنطة عنده إزازة عنده كذا فأتلفتها له متعمدا، عليك إيه؟ القيمة بتاعتها، عليك القيمة بتاعتها. طيب أتلفتها من غير قصد، عليك ولا ما عليك؟ عليك. إصلاح ما أفسدته، أفسدته متعمدا ولا مخطئا، طالما الخطأ عليك يبقى عليك في هذا الشيء. طيب هذا كان ملك لإنسان، فجعل الله عز وجل التمليك لقيمة هذه الأشياء في الحرم لمين؟ يبقى لها صاحب ولا لها صاحب؟ أنت أتلفت هذا الشيء ولو مخطئة فلها صاحب يطلب هذا الشيء، فأمرك الله عز وجل بيطلع. قال وكذلك فيما أصاب من ذلك خطأ لا فرق بين ذلك إلا المأثم، إن المتعمد لإتلاف حادث الإنسان هذا عليه اسم وعليه الضمان، والذي أخطأ ليس عليه اسم بس عليه الضمان. قال الفرق بين الاثنين في الاسم. قال فلما كان هذا كما وصفت مع أشباه له كان الصيد كله ممنوعا في كتاب الله عز وجل. قال سبحانه وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر. كل صيد البر هذا حرام طالما أنتم ما دمتم حرما. يقول فلما كان الصيد محرما كله في الإحرام، وكان الله عز وجل حكم في شيء منه بعدل بالغ الكعبة، كان كذلك كل ممنوع من الصيد. هذا القياس جاب لك أصل وضعه وهو قتل النفس، الإنسان يقتل إنسانا متعمدا أو يقتله خطأ، في الضمان في الحالتين ولا ما فيش؟ في الضمان هنا، لأن النفس حرمها الله عز وجل، حرم قتلها إلا بالحق. فجاء في الصيد، جاء دليل على منع الصيد في أثناء الإحرام كله ولا ما جاش؟ جاء الدليل على المنع من الصيد. فلما أتلف الإنسان إنسانا خطأ أو عمدا أمر بالضمان، قال فالقياس أن يكون هنا أيضا في الإتلاف بالعمد أو بالخطأ في الضمان. قال كان كذلك كل ممنوع من الصيد في الإحرام لا يتفرق، كما لم يفرق المسلمون بين الغرم في الممنوع من الناس والأموال في العمد والخطأ. يقول فإن قال قائل فمن قال هذا معك، يعني حد قال معك هذا الشيء الذي تقول، هذا كلام جمهور العلماء، جمهور العلماء. يقول رحمة الله عليه الحجة فيما وصفت وهي عندنا مكتفا بها، يعني اللي ذكرت أنا من القرآن دليل قياسا على ما فيه من الذكر الأشياء اللي ذكرناها هذا يكتفى بها. ولكن على كل حنقول لك من قبلنا ويذكر بإسناده، يقول أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج قلت لعطاء قول الله تعالى لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا، قلت له فمن قتله خطأ أيغرم؟ ابن جريج هذا فقيه الحرم، فقيه مكة ابن جريج، يسأل عطاء رضي الله عنه وهو أستاذه وأفقه منه، يقول قلت لعطاء قول الله عز وجل هذا هل في العمد فقط؟ قال يقول نعم، يعظم بذلك أو يعظم الله عز وجل بذلك حرمات الله ومضت به سنة، ومضت به سنة يعني من قتله خطأ يغرم. ثم يذكر عن عمرو بن دينار قال رأيت الناس يغرمون في الخطأ أو يغرمون في الخطأ، رأيت الناس وهذا تابعي كان يذكر من قبلهم من التابعين من كبارهم وكذلك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وبرضه يذكر عن الإمام مالك عن عبد الملك بن قريب اللي هو الأصمعي يعني عن ابن سيرين أن عمر رضي الله عنه قضى هو ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل الآخر كان عبد الرحمن بن عوف، على رجلين أوطأ ظبيا فقتلاه بشاته، أوطأ ظبيا فقتلاه قضى عليهما بشات. هنا أوطأ ظبيا ذكر هنا ففتلاه، الذي يريد أن يقتل الظبي هيصطاده عشان يأكله مثلا، لكن إن يدوس عليه هنا ما فيش مسلم يفعل هذا الشيء، تلاقي قطة في طريق ودايس عليها تموتها مثلا، هذا الذي يفعل ذلك هيكون ايه في الغالب؟ مخطئا ناسيا ماشي مش واخد باله، الكعب الفيه داس عليه فتله اتلفت رقبته مات بسبب هذا الشيء، فحكم عليه عمر رضي الله عنه عبد الرحمن بن شوق بن عوف بشاف، حكم عليه بشاف. يقول طيب قول الله عز وجل من عاد فينتقم الله منه، فينتقم يعني الذي صاد صيدا عليه الجزاء، طبعا وصاب مرة ثانية. الله عز وجل يقول فينتقم الله منه، هل معنى ذلك أنه ينتقم الله من عليه العذاب الأخروي وفي الدنيا خلاص بقى معلوش جزاء هذا الصيد ولا عليه جزاء الصيد؟ قال يحكم عليه كلما عاد أبدا، كلما قتل صيدا عليه الجزاء، ولكن لما بقى يعود يبقى معنى كأنه معاند، فالله عز وجل ينتقم منه في الآخرة مع ما عليه من الجزاء في الدنيا. يقول إنه ذكر هذا الشيء، إذا قال القائل فما قوله سبحانه ومن عاد فينتقم الله منه، ففي هذا دلالة على أنه لا يحكم عليه. قال الشافعي ما يبلغ علمي أن فيه دلالة على ذلك. طيب إيه المعنى في ذلك؟ قال الله أعلم ما معناه. هذه الجملة يمكن أنا بذكر ده كله عشان أوصل لهذه الجملة في أدب الشافعي الفقيه العظيم العالم بلغة العرب، ومع ذلك لما يقول له ماذا يقصد الله بذلك يقول الله أعلم ما يقصد بذلك، الله أعلمه. قال ما يبلغ علمي في ذلك؟ قال الله أعلم ما معناه. أما الذي يشبه معناه، يا سلام على جمال كلام الشافعي رحمه الله عليه، أدب عظيم. ما يمكن لو واحد منك قال له آجي معناها إيه ببساطة، معناها هكذا، معناها هكذا، من غير ما يقول المفسرون قالوا وعلان قالوا ذا على طول معناها هكذا. ولكن الشافعي يقول الله أعلم بالمعنى، ولكن الذي يشبه معناه خوفا بأنه يفسر على الله ما لا يكون يقصده سبحانه وتبارك وتعالى، فيقول الذي يشبه معناه. إيه يشبه معناه؟ والله أعلم. فأن يجب عليه بالعود النقمة، وقد تكون النقمة بوجوه، قد تكون ما قالكش المعنى الوحيد فيها كذا، ولكن قال له الذي يشبه المعنى والله أعلم أن يجب عليه بالعود النقمة، يعني أنه إذا عاد يقتل الصيد ثاني بدأ بقى متعمد لهذا الشيء، الله عز وجل ينتقم. كيف ينتقم منه؟ قال قد تكون النقمة بوجوه، يمكن في الدنيا ويمكن في الآخرة. في الدنيا بالعقوبة المالية على هذا الإنسان بالجزاء، وقد يعاقبه الله عز وجل بالحرمان من الشيء، وفي الآخرة النار والعياذ بالله. فإن قال القائل هل تجد ما يدل على ما وصفت في غير هذه الآية أو على ما يشبهه؟ قال قيل نعم، قول الله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يعني عقوبة هذا الإثم، زي قوله سبحانه ومن عاد فينتقم الله منه، ونفس معنى الأثام. قال يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. ده كلام الشافعي اللي أحببنا أن احنا نذكره، وحنذكر كلام لابن حزم بس لبيان المسألة إن فيها خلاف. اختار ابن حزم شيئا آخر، يقول رحمة الله عليه من قتل صيدا متصيدا له ذاكرا لإحرامه عامدا لقتله فقد بطل حده أو عمرته لبطلان إحرامه وعليه الجزاء مع ذلك. ابن حزم أبطل الحد بهذا الشيء، يعني نشوف دليل ابن حزم رحمة الله عليه. يقول لقول الله عز وجل لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منه، فحرم الله تعالى عليه أن يقتل الصيد متعمدا في إحرام، حرم عليه أن يقتل الصيد متعمدا في إحرامه. طيب قال وهذا الإحرام هو بلا شك غير الإحرام الذي فيه تعمد قتل الصيد، يعني ربنا أمر بالإحرام. ليه لفات عجيبة شوية ابن حزم إنه بهذا الشيء يبطل لك العمل، يقول لك هذا العمل باطل، زي الصيام مثلا، الإنسان اللي صائم في نهار رمضان لو أنه وقع في اللغو أو وقع في الرفس أو وقع في شيء لا يسقط ولا يعمل الآفات، آفات اللسان من غيبة ونميمة، يقول بطل صومه، بطل صومه، يبطل الصوم. جماهير العلماء لا يذهبون إلى ذلك، هو عنده يعني دليل يعتقد إنه هو ده الدليل في هذه المسألة، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهو رد مردود. فعنده إذا حج الإنسان وارتكب شيئا من المعاصي يبقى مش ده الحج الذي قصده ربنا سبحانه، مش هو ده الحج الذي يقوله ربنا، مش ده الحج الذي يريده ربنا. انظر لطريقة ابن حزم والفرق بين كلام الشافعي هنا يفسر الآية يقول إن المعنى فيها يقول لا أعلم ولكن الذي يشبه ما يريده الله كذا وكذا. انظر إلى هذا وانظر إلى ذاك. هذا ابن حزم رحمة الله عليه لما يقول لنا إن ربنا طلب منا إحراما معينا، إذا أحرمت هذا الإحرام هو للحد الذي يريده الله. طيب أحرمته وقعت فيه في خطأ، لا ربنا مش عايز الإحرام ده. طالما ربنا مش عايز الإحرام ده يبقى الحد بتاعك بصل، خلاص بصل الحد. صعب أوي صعب أوي هذا الشيء. يمكن لو عرفنا ابن حزم ما حدش رحمة الله عليه نعذر، ما هو لو شاف الحد والمشقة والإنسان بيعاني قد إيه، وعشان تقول له بطل حدك وحج مرة ثانية يمكن كان عذر الإنسان. لكن اللي ما جربش سهل عنده يقول لك حج تاني وحج تالت وحج رابع، ما فيش مانع من هذا الشيء. اللي بعيد عن الواقع يفتي بما شاء، لكن الفقيه اللي عاش الإحرام وحس وشاف، ولذلك العلماء تجد في زماننا يرخصون في أشياء، في الماضي ما كانوا يرخصون فيها في أشياء، الآن فتواهم أجمل من الماضي. الآن عايشين الواقع بينبني على هذا الشيء مع الزحمة، في ناس بيموتوا 100 يموتوا مرة واحدة، 200 يقول يبقى لابد من تحديد شيء فيه. في الماضي ما كانش موجود مثل هذا الشيء، الآن مولود يبقى لابد من الفتوى تناسب الواقع اللي مولود الآن، ما تكونش بعيدة عن الواقع اللي فيه. يبقى دايما الفقيه اللي يرخص على الناس بما يقتضيه الواقع وبغير خروج عن الكتاب أو عن سنة أو مصادمة، ولكن ليس الفقيه يشدد على الناس حتى ولو كان حيموتوا في هذا الشيء. فهنا الإمام ابن حزم رحمة الله عليه قلنا إنه ما حدش، فهو يعني ببساطة عنده بيبطل هذا الحد بأن الإنسان صاد في الحرم وهو يصيد في الحرم، إنه تعمد أن يصيد يعني صاد حمامة في الحرم، بطل الإحرام بتاعه وبطل الحج بتاعه. فبيقول ليه بطل؟ لأن ربنا أمره بإحرام ما يكونش فيه الصيد، فلما صلب من الإحرام الذي يريده الله عز وجل إبقى الأمل ربنا أمر فيه بالجزاء ليه؟ وما قال لناش بطل حده ليه؟ ربنا مش كان أولا يذكر لنا في الآية إنه عليه الجزاء وبطل حده؟ يعني الشيء الأعظم ما يذكره، الشيء الأقل يذكره، بطلان الحد هذا أعظم بكثير جدا. الحد صرف عليه قد إيه؟ الحد يفدي ب20,000 و30,000 عشان يحد، وحيفدي الحمامة بشاة ثمنها 500 ريال، إيه 500 ريال جنب 20؟ ما يفطلوش ال20,000 لو كان نص عليه بطل حده وعليه كذا. لم يذكر رحمة بالعباد سبحانه وتبارك وتعالى وأودب الجزاء فقط. طيب يقول لنا أبو محمد ابن حزم رحمة الله عليه قال بعض العلماء قد أودب الله عز وجل عليه أو أودب النبي صلى الله عليه وسلم في الضبع كبشة ولم يخبر بأن إحرامه بطل. يعني جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الإنسان الذي قتل ضبعا، وسئل جابر ابن عبد الله رضي الله عنه إنه الضبع صيد؟ قال نعم. قال فيه الجزاء؟ قال نعم. قال سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. يبقى هنا إن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب في الضبع الصيد. طيب لما أوجب الضبع ما قالش للإنسان ده حج مرة ثانية، عيد الحج بتاعه وهو صاد في الإحرام؟ فيقول ابن حزم رحمه الله بل قد أخبر عليه السلام بأن إحرامه قد بطل، بل قد أخبر بأن إحرامه قد بطل. إذا سمعنا ده من ابن حزم عالم عظيم جدا ويحفظ أحاديث كثيرة، يعني هنتخيل أن هيدينا حديث في هذه في النص على المسألة، قال قد أخبر بأن إحرامه قد بطل. طيب فين هذا الشيء اللي انت عرفته محدش غيرك عرفه ابن حزم؟ قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من عمل لا لا وسع أوي إنه الدليل الذي تذكره هنا الدعوة تحتاج لدليل يخصها لي يخصها، أما العموم الذي تذكره من عمل عمل ليس عليه فهو مردود عليه هذا العمل الذي عامله رد عليه. نقول نفرق بين الصحة والقبول، أنه مردود عليه غير مقبول منه، ولكن قد يصح قد يصح منه هذا العمل. الحج الذي فعله هذا الإنسان وقتل فيه هذا الشيء، نقول ما الذي عمله هذا فرد عليه؟ الدليل يذكره ابن حزم هذا في شيء قال فهو رد، فمن عمل عمل أي عمل يعمله الإنسان ليس عليه أمرنا فهو رد. نقول الحج من أمرنا، الإحرام من أمرنا، الطواف من أمرنا، السعي من أمرنا، الوقوف بعرفة من أمرنا. كيف رددته ابن حزم؟ ترد هذه الأشياء، تقدر تقول هذه ليست من أمرنا، نقول الصيد في الإحرام ليس من أمرنا، بس هي دي مردود على هذا الشيء، يرد عليه. فأنت عممت بالشيء الخاص، أنت قلت من عمل عمل ليس علي أمرنا، فدخلت كل اللي عمله من الأعمال قلت ليس من أمرنا، أبطلت حده بهذا الشيء، مع أن الشيء الوحيد الذي ليس عليه أمرنا هو أنه قتل وهو محرم، فلتقول هذا ليس من أمرنا، فهو مردود عليه الذي فعله حتى لو تأوله بشيء، ونلزمه بالجزاء كما ألزمه الله وكما ألزمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما القول بأن الإحرام بتاعه بطل والحج بطل والعمرة بطلت، هذا يعني أخذ من الدليل بشيء ليس مورده هذا الدليل، فتحتاج لدليل خاص على إبطال هذه الأشياء، على إبطال المناسك. حبينا نذكر كلام ابن حزم لأنه اللي يقرأه قد يظن أنه جاء دليل، لم يأتي دليل كما سمعتم، وإنما قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا، يقول لكل من يبتدع في دين الله عز وجل هذا مردود عليه، ليس من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، كل من أخطأ في شيء هذا ليس من أمر ديننا، ولكن كل من أحسن في شيء هذا من الدين، ونفرق بين جهة الثواب والصواب وجهة الإساءة والعقاب، هذه جهة وهذه جهة أخرى. فعلى ذلك الذي يحرم هذا محسن ليس مسيئا، وهو من أمرنا وغيره كما قلنا. طيب نذكر بعض كلام لابن قدامة في الصيد، يقول لنا رحمة الله عليه لا يقتل الصيد ولا يصيره ولا يشير إليه ولا يدل عليه حلالا ولا حراما، هذا كلام الخرقي في المختصر بتاعه. المحرم لا يقتل صيدا ولا يصيد، طبعا لا يقتل يبقى أنهى حياته، لا يصيد يبقى أخذه وحبسه مثلا، لا يصيد ولا يشير إليه، يشير عشان يدل إنسان في صيد هناك وروحاته، ولا يدل عليه يبقى لا يشير ولا يدل حلالا ولا حرام، كأنه بالإشارة يخلي بقى أشار إليه، يدل عليه إنسان يسأله ما شوفش الصيد جرم هنا أهو جرم في هذا المكان، لا يدل ولا يشير. لا خلاف بين أهل العلم في تحريم قتل الصيد واصطياده على المحرم، وقد نص الله تبارك وتعالى في كتابه على ذلك بما ذكر. أيضا تحرم الإشارة، إذا الآية قال لا تقتله، الإشارة في حديث أبي قتادة هو في الصحيحين أنه لما صاد حمار وحش للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحاب المحرمين قدمه لهم خافوا الصحابة، فلما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال هل منكم أحد أمره أن يحمل عليها، هل منكم أحد أمره، يبقى هنا حد قال له في بتاع روح خلا، قال أو أشار إليها، أشار إليه يبقى بالأمر وكذلك بالإشارة، إن يشير إليه بإشارة لها مغزى روح اصطد هذا الصيد. وفي لفظ متفق عليه فأبصروا حمارا وحشية وأنا مشغول أقصفنا عليه فلم يؤذنوني وأحب لو أني أبصرته، حمار وحشي ومثل بقر الوحش ومثل الغزال والظباء ومثل الطيور كحمام وعصافير وحجل ويعقب وغيرها من أشياء تكون في الإحرام سواء في الحل ولا في الحرم، أو يكون في الحرم والإنسان حلال ولا محرم يحرم عليه صيده. يقول في رواية هل منكم أحد أمره أن يحمل عليه أو أشار إليها، يدل على تعلق التحريم بذلك لو وجد منه، حيث فصل لنا المسألة ويقول لا تحل له الإعانة على الصيد بشيء. يبقى إذا كنت في مكان وأنت محرم والمكان في الحل وإنسان ليس محرما، لا يجوز لك أن أنت تعينه على الصيد، ما يجوز أي إعانة. ولذلك أبو قتادة يقول ثم ركبته ونسيت الصوت والرمح فقلت لهم ناولوني الصوت والرمح، قالوا والله لا نعينك عليه، وفي رواية فاستعنتهم فأبوا. يبقى هنا لكونهم امتنعوا من المساعدة كان صيده حلال، لأن هو كان حلالا ويصيد في الحل ليس في الحرم. فصل يضمن الصيد بالدلالة، صار الصيد مضمونا على من دل عليه، فإذا دل المحرم حلالا على الصيد فأتلفه فالجزاء كله على المحرم، إذا دل المحرم حلالا على الصيد. هذه مسألة ليس متفقا عليها، مش متفق عليها هذه مسألة، إن صورة في الحل، في الحل إنسان أحرم من مكان الإحرام في ذي الحليفة مثلا وبجواره إنسان حلال، هذا المحرم لبس الإحرام وقال لبيك الآن وجد صيدا فدله عليه في صيد هناك، راح صاد هذا الصيد وقتل هذا الصيد. العلماء يختلفون إلى قسمين مع الاتفاق على أنه يحرم عليه الإشارة بالصيد، هل يجب عليه الفدية في هذا الشيء ولا لا يجب عليه الجزاء في ذلك؟ الحنابلة والأحناف قالوا عليه الضمان، عليه الضمان، مع أن هذا الحلال صاده فصار حلالا للحلال، ولكن المحرم هو دل عليه يحرم عليه الدلالة فضمنوه، قال عليك أنت الضمان في هذا الذي دللت عليه. طيب ليه عليه الضمان؟ هتلاقي أنه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال هل منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها، فدل على أن الذي يشير إليها أو كذا هذا آثم بهذا الشيء، هذا آثم. طيب هل عليه الضمان بسبب ذلك؟ قلنا اختلف العلماء، ذهب مالك والشافعي إلى أنه عليه أن يتوب إلى الله عز وجل. صورة إيه؟ إنسان محرم وهو في الحل، في الحل، ودل إنسانا حلالا مش محرما، دل حلالا على صيد، في صيد الحلال صاد هذا الصيد. بالنسبة للحلال هل يهرم عليه الصيد؟ لأنه في الحل وهو حلال جاز له. قال ولكن الضمان على هذا المحرم لأنه دله عليه، إن الحديث ذكر فيه أنه هل أحد منكم أمره أن يحمل عليه، عند مالك والشافعي يقولوا له عليك تستغفر، عليك تستغفر بس ما عليكش الجزاء. ليه؟ قال إن الثاني صاد وأكله، هذا الثاني وصاد لهذا الذي صاده حلال، لكن يحرم عليك أنت أنك تأكل منه، أنت لا تأكل منه، لكن أكله إنسان واستفاد منه وأنا أضمن كمان هذا الصيد. الحنابلة والأحناف قالوا أيوه عليك الضمان. ليه؟ قالوا للحديث سأل هل منكم أحد أمره أن يحمل عليه أو أشار إليها، فلما قالوا لا جعلهم يأكلونها. المالكية والشافعية قالوا طيب ما جعلهم يأكلونها، ولكن ما أخبرش أن فيه ضمان ولا شيء عليهم لو كانوا فعلوا وقالوا أن إحنا أشرنا إليه وإحنا دللنا على هذا الشيء. الحنابلة والأحناف قالوا لأن هذا قول من الصحابة، قول علي وابن عباس من الصحابة ومفيش مخالف من الصحابة لهما، قالوا أخذ به من التابعين عطاء ومجاهد وبكر المزني وإسحاق وأصحاب رأي يعني الأحناف، قالوا فعل ذلك طالما أنه أشار إليه فكان هو السبب في قتله يبقى عليه الضمان. كلام الجمهور محتمل، كلامه محتمل، وإن كان كفقه كلام مالك والشافعي أوقع وأجمل وأقرب للصواب، ولكن الاحتياط في ذلك لأنها عبادة أمر الله عز وجل فيها فالاحتياط بهذا الجزاء، لكن كفقه ودليل كلام مالك والشافعي أقوى من كلام الحنبلة والأحنف. فصل فإن دل محرما على الصيد فقتله، هنا بعد شيء تاني، هنا المحرم دل محرما كأن هذا المحرم بيدل من يحرم عليه أن يصيد فقتله هذا المحرم، يبقى الاثنين أساء هذا وهذا، قال الجزاء بينهما، الجزاء بين الاثنين، وقال بذلك الشعبي وسعيد بن جبير والحارث العقلي وأصحاب الرأي على كل واحد جزاء. إذا كلام الحنبلة على أنه الجزاء بالاثنين، يعني الاثنين عليهم خروف وده نص وده نص. الصورة صورة إيه؟ محرم دل محرما على صيد فصاده، يبقى على ذلك هنا يحرم عليه الواحد أشار والثاني قتله، يبقى على الاثنين الجزاء على قول الحنبلة. لكن غيرهم كالأحناف هنا خلفوا الحنبلة وقالوا على كل واحد جزاء، على الاثنين جزاء، ده لأنه دل وده كذا، ولكن الصيد صيد واحد يبقى عليه جزائين اثنين ازاي وهو صيد واحد يضمن بالقدر بتاعه مثل ما قتل، انت جعلت هنا مثله مش مثل واحد، فعلى ذلك قول الحنبلة أوده بهذا. لكن مالك والشافعي يقولان الجزاء على القاتل فقط والآخر عليه الاسم، ويمكن القول ذا أقرب شوي، القول ذا أقرب أن الذي أشار آثم في الإشارة، آثم الإشارة، والذي قتل باشر هذا الشيء. والعادة إن إحنا إذا قلنا في قتل الخطأ إثنان ارتكب شيئا واحد كان متسببا والآخر كان مباشرا، إذا كان قتلا عمدا وعدوانا واحد تسبب في أن فلانه راح الثاني قتل هذا، فقال المباشر هو الذي يضمن، فليقل هنا في هذا الشيء أن الجزاء يكون على الذي باشر وعلى الذي دل أن يتوب إلى الله، لكن إذا احتاط فساهم في هذا الشيء مع الآخر كان أولى وفاقا لقول حنبلة في هذا الشيء، وله فصول أخرى نذكرها في المرة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.